عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا الحديث نص صريح في تحريم أموال الناس و يعني على الناس، لكن من الغريب هذا حمله الحنفية على الأموال فقط، فإنما أقطع له من مال أخيه يعني قطعة من النار، وأما الأبضاع فلا. فلو يعني أشهد يعني رجل على امرأة بأنها زوجته شهادة الزور، وقضى القاضي بناء على ذلك تلك الشهادة، فله فيجوز له أن يجامعها مع أنه يعلم أنها لا تحيد له، ثم يحتجون بحديث لا يثبت، وهو أن علي رضي الله عنه جاء بامرأة، ادعى رجل امرأة بأنها زوجته فأنكرت: لست زوجته. فقال: هات شاهد. فجاء بشاهدين من زملائه الشياطين فشهدوا له، فحكم علي بذلك. فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين، إذا كان الأمر لا بد منه زوجني الآن، أنا لست زوجته أبدا. قال: لا، شاهداك زوجاك، روحي. فأخرجها علي رضي الله عنه. فيحتجون بهذا، هذا أصل لا أصل له، هذا لهذه القصة. ثم يقولون: من الغريب الإمام الشافعي رحمه الله يعني خاصم في هذه المسألة الحنفية مخاصمة شديدة، فيقول: الأصل في الأموال الحل، والأصل في الفروج الحرمة، أليس كذلك؟ أنتم تمنعون المال الذي هو أصله حلال بهذا الحديث وتبيحون الفرج، مع أن الله سبحانه وتعالى الأصل فيه الحرمة. ما شاء الله، بهذا جرى الشافعي رحمه الله تعالى ردا على هذا القول ونحو ذلك. والحاصل أن هذه مشكلة يعني تمشي على أو تكون سائدة عند بعض الناس بسبب المذهب، وانتبهوا لمثل هذا، فإنه لا يجوز لأحد أن يتجاسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما أقطع له قطعة من نار. فقالوا: هذا في المال وليس في الفرج. فهذا شيء غريب، يعني بالعكس هذا هو الذي يحرمه، هذا لأنه الأصل حال التحريم يعني الأبضاع تحريم إلا بالنكاح الصحيح، وأما المال فإنه أصله حلال. وعلى كل حال، هذه الحيل يريد البخاري رحمه الله إفساد هذا المذهب والأقوال المنتشرة فيه، فإن الانتشار مثل هذه يعني مفسدة للدين، فلا ينبغي يعني مثل هذا أو القياس بمثل هذا. يقولون في الشفعة: إذا أراد الإنسان يعني حرام عليه أن يبيع دون أن يعلم جاره، أليس كذلك؟ ولا يحبه أن يشفع فيه، يقولون الحيلة في ذلك أن يبيع سهما يعني متر فقط بـ100,000 ريال متر. هذاك غضب وقال: أنا شفيع، تعال. قال: أين هو؟ قال: هذا هو متر. قال: كم ثمنه؟ 100,000. 100,000 ولا ريالين، ما أعطي. خلاص، إذن أنت تركت أسقطت حقك، فسقط حقه. ثم يبيع له البقية بنفس الثمن، بقية الدار. فيجي غضبان فيقول له: لا، الآن هو أقرب منك. أبو مثريد أقرب منك فيكون الشفعاء له لا لك. خلاص خسروا بهذا منعوا. مثل هذه الحيلة قالوا يجوز أن يحتار في مثل إسقاط بعض الحقوق مثل هذا. هذا يعني مثل هذه، وسأتي في البخاري أيضا أشير إليه، فإن مثل هذه الأشياء يعني لا ينبغي الاعتماد عليها. ولذلك نقول إن المذاهب يعني ينبغي التمسك بها فيما إذا لم يخالف ظاهر النصوص، فإذا خالف ظاهر النصوص يرمى بها ولا يلتفت إليها، وهذا هو حق كل مسلم وكل يعني عاقل أن لا يعتمد على رأي ضعيف، قياس ضعيف، لأن القياس يعني كما يقول الشافعي رحمه الله هو بمنزلة الميتة، لا يحل إلا لمضطر غاية الاضطرار، فبقدر الحاجة يجوز أن يقيس قياسا معقولا متناسبا مع النصوص، فإذا كان بعيدا من النصوص فهذا يعني قياس باطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.